الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. في اللقاء الذي مضى تحدثنا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذكرنا بعضا ما يتعلق بحياته ونسبه وقواعد مذهبه، وفي هذا اللقاء نتم ما بدأناه سابقا، وانتهينا في القول إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه، والإمام في قوله في كتابه، وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت عندما تكلم عن الفرائض، قال في مذهب وفي مذهبه الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة، قال وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض. وهنا يريد أن يقول أنه إذا وجدت أقوال للصحابة فإن له أن يختار. أما قد مر معنا أن الإخوة ميراثهم مع الجد مسألة تنازع العلماء فيها، فالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى أن الجد يحجب الأخوة ويحجب الإخوة، وزيد بن ثابت يرى أنهم يتقاسمون لأن كلاهما أدلى بواسطة واحدة هو والد المتوفى. فقال وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض، كما أن قوله أكثر الفرائض يدل على أنه لم يلتزم بكل ما قاله زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه في الفرائض. ثم قال والقياس عندي قتل الراهب، يعني أنه يرى أن القياس لو أخذ به يرى قتل الراهب يعني من النصارى، لكنه قال لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن الراهب لا يقتل. فالشافعي ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن قول الصحابي مقدم على القياس، قول الصحابي مقدم على القياس، فترك صريح القياس لقول الصديق، ترك صريح القياس لقول الصديق. وقال في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعد البدعة فقط مقتصرة على أن تخالف الكتاب أو أن تخالف السنة، حتى إذا خالفت أثرا عن بعض الصحابة فالشافعي رحمه الله يرى أن ذلك بدعة، فجعل ما خالف الصحابية بدعة، وهذا من تمسكه بالآثار. والقياس عند الشافعي يعمل به عند الضرورة، يعني وإن عددنا القياس من مصادر التشريع من طرائق التشريع من طرائق الفقه الإسلامي فإنه يرى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فهو عنده كأكل الميتة لا يجوز تناولها وهو يجد سعة في غيرها. يقول ابن حجر العسقلاني والحاصل أن المصير إلى الرأي يكون عند فقد النص، وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يقول سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة، أحمد بن حنبل ينقل عن الشافعي قوله القياس عند الضرورة، ويقول الشافعي كذلك في كتابه الرسالة ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، بمعنى أن القياس عند الشافعي أضعف الطرائق الاستدلال ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يقصد بالخبر أثر من كتاب أو سنة أو من أقوال الصحابة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي الآن إلى انتشار مذهبه وتلاميذه. دون الشافعي أصول مذهبه وفقه في حياته، وكان له تلاميذ بررة أذاعوا وقاموا عليه ودونوا. يقول ابن خلدون وأما مقلدة الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما في سواها، وقد انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار، ومذهب الشافعي موجود الآن بالوجه البحري من القطر المصري وفي فلسطين وعدن وحضرموت، وموجود بقلة في العراق وباكستان والسعودية، وهو المذهب الغالب أو الرسمي في أندونيسيا، وتلامذته الذين نشروا مذهبه كثيرون منهم العراقيون ومنهم المصريون. طبعا ليس بخاف عليك قولنا ومذهب الشافعي موجود الآن بالوجه البحري من القطر المصري أن هذا ليس من كلام ابن خلدون، كلام ابن خلدون ينتهي عند قوله وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. فالعراقيون هم نقلة مذهبه القديم، ومنهم الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني وأبو علي الحسين بن علي، وأما تلاميذه في مصر فهم نقلة مذهبه الجديد، وأشهرهم المزني وهو إسماعيل بن يحيى، ولد سنة 175 توفي سنة 254، ويعتبر المزني أمهر أصحاب الشافعي، لأنه لازمه حين حضوره إلى مصر إلى أن توفي، والشافعية يعدونه مجتهدا مطلقا، حيث إنه خالف إمامه في بعض آرائه وألف في المذهب كتبا كانت سببا في نشر المذهب وحفظه، منها المختصر المطبوع على هامش كتاب الأم، ومنهم البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى، ومنهم وهو أكبر أصحاب الشافعي هذا، تفقى على الشافعي وحدث عنه، وكان الشافعي يعتمده في الفتية ويحيل عليه، وصنف مختصره المعروف في حياة الشافعي وقرأه عليه، ورشحه الشافعي ليجلس في مجلسه بعد وفاته. سجن في عهد الواثق في محنة القول بخلق القرآن بسبب رفض إجابتهم إلى ضلالهم، وتوفي في السجن سنة 231 للهجرة. تدوين مذهب الشافعي ودواوين مذهب الشافعية. ذكرنا من قبل أن الشافعي دون مذهبه بنفسه، وقلنا هذه ميزة ليست لغيره من الأئمة الذين سبقوه، ثم عاد تدوينه بعد تمحيصه وتدقيقه مرة أخرى بمصر، وقلنا أن الكتاب الأول يسمى الحجة والكتاب الثاني يسمى الأم. يقول العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي: ألف الشافعي كتبا كثيرة، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرأوه عليه، وبعضها أملاه إملاء وإحصاء هذه الكتب عسير، وقد فقد كثير منها، فألف في مكة وألف في بغداد وألف في مصر، والذي في أيدي العلماء من كتبه الآن ما ألفه في مصر وهو كتاب الأم الذي جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه هذه الكتب، وما فاته سماعه بين ذلك وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه أيضا، كما يعلم ذلك أهل العلم ممن يقرؤون كتاب الأم وكتاب اختلاف الحديث. هذا كلام الإمام أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة كتاب الرسالة وكتاب الأم التي حققها جزاه الله عنا خير الجزاء. نأتي الآن لبعض الكتب الشافعية، ليس كتب الشافعي نفسه، وهي كثيرة جدا. ومن الكتب التي كان للشافعية بها عناية كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وقد شرحه النووي رحمه الله شرحا موسعا في كتابه المجموع، لكنه توفي قبل إتمامه، أي أن النووي رحمه الله توفي قبل أن يكمل شرح المهذب للشيرازي. والمهذب والوسيط كان عليهما مدار دروس المدرسين وبحث المحصلين المحققين وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى وفي هذه الأعصار في جميع النواحي والأمصار، كما يقول النووي رحمه الله. وقد حرر الرافعي والنووي مذهب الشافعية، وأهم كتب الرافعي المحرر، وقد أخذه من كتاب الوجيز للغزالي، وهؤلاء كلهم أئمة في المذهب الشافعي. وقد اختصر النووي كتاب المحرر الرافعي في كتابه المنهاج، ودعاه إلى اختصاره طوله وكبر حجمه، وجاء من بعد الرافعي والنووي، وهذان إمامان جليلان في المذهب، جمع من علماء الشافعية ساروا مسارهم واعتمدوا على مدوناتهم، وأصبحت مؤلفاتهم العمدة عند الشافعية. هؤلاء أجل ما أئمة المذهب الشافعي. كما أخذنا مصطلحات في فقه الأحناف ومصطلحات في فقه مالك، نأخذ مصطلحات في فقهاء الشافعية. للشافعي رحمه الله مذهبان، القديم والجديد، وقد يكون له في القديم أو الجديد أكثر من قول، ولأصحاب الشافعي والعلماء مذهبه اجتهادات كثيرة. ومن طالع كتب الشافعية فإنه يجب أن ينتبه إلى مدلول مصطلحاتهم التي يستعملونها لتدل على قوة المذهب أو ضعفه. نأتي إلى بعض هذه المصطلحات. إذا قالوا في مسألة نص الشافعي على كذا، فإنهم يعنون أن الشافعي صرح بالحكم في تلك المسألة تصريحا واضحا لا لبس فيه. وإذا قالوا، أي الشافعية، الصحيح في المذهب كذا، فإن هذا يقضي بضعف القول الآخر في المسألة. أما إذا كان في المسألة قولان أو وجهان صحيحان أو أحدهما أرجح من الآخر، فإنهما يقولان في الدلالة على الراجح الأصح. هذه التعبيرات قد لا يحتاجها الناس اليوم، لكن لا تستطيع أن تحكم على مذهب الشافعي إن لم تكن تجيد مثل هذه المصطلحات. نكمل بعد الفاصل ما يتهيأ من سيرتي ومذهب هذا الإمام الكبير رحمه الله بإذن الله تعالى. كنا ما زلنا نتكلم عن الإمام الحبر الكبير الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تكلمنا عن بعض مصطلحات مذهبه، وانتهينا لأنهم إذا قالوا في المسألة قولان، إذا كان في المسألة قولان أو وجهان صحيحان أو أحدهما أرجح من الآخر، فإنهم يقولون في الدلالة على الراجح الأصح. وإذا كان في المسألة قولان ظاهران وأحدهما أكثر ظهورا من الآخر، فإنهم يقولون الأظهر. وهناك اختلافات في بعض المصطلحات بين علماء المذهب، بل قد تختلف في مدونتين مؤلفهما واحد. يقول النووي رحمه الله في مقدمة روضة الطالبين مبين مراده من بعض المصطلحات: وحيث أقول على قول أو وجه فالصحيح خلافه، وحيث أقول على الصحيح أو الأصح فهو من الوجهين، وحيث أقول على الأظهر أو المشهور فهو من القولين، وحيث أقول على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق. هذا بعض ما يتعلق مصطلحات مذهب هذا الإمام الكبير. الآن أنتقل معكم إلى أمور تتعلق بالشافعي رحمه الله من وجه آخر، لأن الإغراق في المسائل الأكاديمية قد لا يحتاجه الناس كثيرا في برنامج إعلامي. لكن الشافعي عرف كذلك بفراسته، وعرف بأنه اتهم بأنه فيه من التشيع الشيء الكثير، وكذلك حسد على أنه لما نزل مصر كاد أن يذهب مذهب مالك عنها. هذه الثلاث مهمة في التعريف بشخصية هذا الإمام الكبير. أما فراسته فإنه كان يقول: يعرف الرجل من ظهره، يعني وهو مدبر، فلما سئل وهو مقبل قال: كل الناس يظن أن الناس كلهم مثله، قال: كل الناس يعرفون الرجال إذا أقبلوا. وحكي عنه أنه كان في سفر وأنه مر على رجل لما رأوا الشافعي تفرس فيه أنه رجل ذو لؤم، لكن الرجل دعاه إلى الطعام وأكرمه. ومكث الشافعي عنده أياما ثلاثة، كان الرجل يغدق الطعام عليه ويذبح له خيار البقر وخيار الغنم ويطعمه، والشافعي يكلم نفسه بنفسه، يعني يحادث نفسه: كيف أنني رأيت أن هذا الرجل من اللؤم بما كان وقد صنع بما صنع، وهو ما زال على يقينه في أن الرجل ذو لؤم. فلما فرغ من الثلاثة أيام وأراد المسير وأراد أن يركب راحلته إذا بالرجل يتعلق به ويقول له: هل ظننت أنني أطعمك منذ ثلاثة ليال هكذا؟ ادفع لي قيمة ما أطعمتك. فعلم الشافعي أن فراسته في الرجل لم تخب، وأعطاه مقدار ما يوازي إطعامه له وخرج، وقد ازداد يقينا بما أفاءه الله عز وجل عليه من العلم في مثل هذه الأمور. في زمن خلفاء بني العباس رمي بالتشيع وسيق إلى أمير المؤمنين، لكن فصاحته وبلاغته وصدق يقينه بالله نجاه من هذا. وكانت في تلك السنون من الاضطرابات السياسية ما فيها، فتنتشر قالة السوء دائما: يأتي الحساد، يأتي المرجفون، يأتي المبغضون، إذا رأوا من السلطان نقمة على قوم يجعلون ذلك الصبغة في كل أحد، فينظرون إلى من عرف بالتقوى، اشتهر علمه، ذاع صيته، فيسولون للسلطان أن فيه وفيه حتى ينتقموا منه. وهذا ما وقع للشافعي رحمه الله. فلما خرج بعض الطالبيين على حكام بني العباس أصبح لدى بني العباس نقمة على كل من يدعو إلى ما دعا إليه الطالبيون، فاتهم الشافعي رحمه الله بأنه يسعى إلى هذا الأمر وأن فيه موالاة تعظم لآل البيت، التشيع، النصرة لآل أبي طالب، حقهم في الخلافة، كل ذلك قيل لهارون أو لغيره من الخلفاء حتى دعي الشافعي. لكن الله عز وجل أعطاه لسانا بينا وأظهر حجته ونجاه الله عز وجل بصدق يقينه وحسن توكله واعتماده على ربه. والمقصود أن هذا يحصل في كل عصر ومصر. كذلك عرف عن الشافعي رحمه الله أنه لما نزل مصر وذاع وشاع ذكره أصبح بعض أصحاب الإمام مالك وتلاميذه وكبار أئمة مذهبه يرى الناس يقبلون على الشافعي. والشافعي وإن كان في الأصل تلميذا عند مالك إلا أنه خالفه في بعض الآراء وأسس مذهبا جديدا وكتب الرسالة كما بينا وكتب الأم وأخذ يحرر المسائل. قد يقبل قول مالك في مسائل لكنه يخرج عن قوله في مسائل كثر، فأصبح الناس يؤمونه، هو رجل ذو علم وقدرة ورأي وجدال، كما مر معنا في مقدمة العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في التعريف بالشافعي وفصاحته. فأصبح الناس يدعون عليه بالموت، فكان يتمثل بأبيات يبين فيها أن الموت طريق كل أحد، أن الموت طريق كل أحد. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد. والمقصود تمثل مثل هذه الأبيات حتى يبين أن الناس ينشدون منه ما لا يفرون منه. فكل الناس، ربنا عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. كما عرف الشافعي بعلمه عرف بأدبه، والمقصود بالأدب الصناعتين النظم والشعر، النثر والشعر. وله أبيات تروى عنه، وله ديوان مطبوع ربما فيه الكثير مما نسب إلى الشافعي وهو لم يكن قد قاله إنما تمثل به، لكن فيه الكثير من شعره رحمه الله. ومن أشهر ما قاله أنه كان يتكلم عن أن العلم يحول بينه وبين أن يقول الشعر، ومن ذلك أبياته الشهيرة: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. حسبت الناس يعني تنظر لمعاملتي لهم فكأنهم عبيد لي. ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات. ولولا خشية الرحمن ربي، قد يصح أن تقول حسبت بأن تسند تاء الفاعل إلى الشافعي أو حسبت بأنها للمخاطب، حسبت الناس كلهم عبيدي. والمراد أنه أوتي حظا من الشعر وهو القائل فيما يروى ينسب إليه: تجنبني بنصحك في اجتماع توخى نصحي بانفراد، إلى أن قال: فإن النصح بين الناس نوع من التقريع لا أرض استماعه، توخاني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التقريع لا أرض استماعه. وهي أبيات تدل على علو كعبه في أنه يأنف من أن يخاطب بشيء لا يقبله بين الناس. والمراد أنه أعطي حظا من الأدب، أعطي حظا من الشعر، حتى ذكروا أنه لما حضرته الوفاة قال أبياتا يتمثل بها يتوسل بها إلى ربه، وهي أبيات ميمية المقصود منها أظهر فيها توسله واستظهار رحمة الله عز وجل. والشافعي مات دون 60، أي أنه لم يعمر، ومع ذلك ما بقي، ما أبقى الله عز وجل ذكره إلى اليوم، وقد أوتي حظا كبيرا من الفهم. ولعله لما كان في صباه ونزل في قبيلة هذيل وأخذ عندهم 10 سنين يتعلم في تلك البادية فصاحة اللسان وأشياء كثر صقلت شخصيته، فالله عز وجل هيأه منذ صغره لأن يكون سيدا في الناس وإماما متبوعا. نرى الكثير والكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ وفاة الشافعي إلى اليوم يأخذون بمذهبه ويعتدون بقوله وينتصرون لرأيه. وهو قد جمع الله عز وجل له ما بين الأخذ بالرأي والأخذ بالأثر، وجمع بينهما. وقد روي عن بعض العلماء أنه كان يقول، وينسب هذا للإمام أحمد رحمه الله: كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. فهو كما أن مالك رحمه الله كان إماما في الأثر فقد أخذ عن الإمام مالك الموطأ وقراه عليه، وكما أن محمد بن حسن الشيباني أخذ عن أبي حنيفة الرأي فقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله الكثير من العلم من محمد بن الحسن. كما أن محمد بن الحسن جمع وأزال الوحشة كما مر معنا بين مدرستي الحديث ومدرسة الرأي، فكذلك الإمام الشافعي رحمه الله استطاع أن يخطو خطوات أكبر في الجمع ما بين أهل الأثر وأهل الرأي، وإن كان الأثر عنده أغلب. وقد قال كما مر معك أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. هذا إمام جليل من أئمة المسلمين. ينبغي لنا في عصر كهذا أن نرى كيف ساد أولئك القوم، لا نكتفي بأن نحفظ أقوالهم وفتاويهم وقولهم في المسائل، فيأتي الإنسان ويقول قال الإمام الشافعي ويسردها حفظا، هذا شيء حسن، لكن هل ننظر كيف وصل الشافعي إلى هذه المنزلة؟ فننشئ جيلا يأخذ بالطرائق التي ساد بها العلماء حتى يكون في الأمة أكثر من شافعي. لا نزهد في هذا، فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه الذي أنعم على الشافعي وعلى غيره من الأئمة قادر على أن ينعم على من بقي من هذه الأمة. ربنا يقول: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.